وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قصة دعاء زكريا عليه السلام في كتاب الله هي قصة عجيبة ثانية يتعلم فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يكون في الدنيا متعلق بالأسباب المادية، يعني أحيانا مثلا يكون الإنسان مبتلى بمرض فيروح يكشف مثلا عند الدكتور، فالدكتور يشوف التحاليل يقول له أنت خلاص يعني المرض ده نسبة الشفاء فيه قليلة جدا، فالإنسان يفقد الأمل وييأس، يعني هو بالأسباب المادية خلاص الأمر منتهي، فيفقد الثقة في الله سبحانه وتعالى ويفقد الأمل ولا يدعو بالشفاء. قصة زكريا عليه السلام قصة فيها الإنسان بيتعلم إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن دي معاملة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، ومعاملة الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللصالحين، ليسير على طريق زكريا عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في أكثر من موضع من كتاب الله، في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، في سورة الأنبياء، معنى بيتكرر علشان فيها إشارات إن إحنا محتاجين نقتدي بزكريا عليه السلام في الأدب في الدعاء. الأنبياء في الدعوات عندهم حاجة رقي، إن هو إزاي بيسأل ربنا سبحانه وتعالى، إزاي بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي بيظهر الافتقار والضعف والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا محتاجين نتعلم الأدب ده. قال الله عز وجل في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا ذكر رحمة الله عز وجل بعبده زكريا. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عز وجل بعبده زكريا. شوف هنا في إشارة إن في قول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني في إشارة إن العبودية سبب لتنزل الرحمات. حتى في إجابة دعاء زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يعني كل ما كان الإنسان قريب ويحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وينكسر ويتذلل لله سبحانه وتعالى، كل ما يكون الدعاء أسمع وأقرب للإجابة. قال: أذكر يا محمد رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ده إظهار الافتقار، إظهار الضعف. يعني أنت تقول لربنا: يا رب أنا ضعيف. في فرق بين إنسان اللي شايف نفسه معتمد على الذكاء وعلى القوة وعلى الفهم وعلى الأدوات اللي معايا في الدنيا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما يكون عنده الأدوات وعنده الأسباب وشايف ان هو قوي، زي ما قال سبحانه وتعالى: واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. فلما الانسان يشوف نفسه ويشوف ان هو قوي يفقد التعلق بالله سبحانه وتعالى، يشوف ان هو مش محتاج ان هو يدعي. احيانا لما بتنقطع الاسباب دي، يعني كل اسباب الدنيا خلاص انقطعت تماما، الانسان بيلجا الى الله سبحانه وتعالى، مفيش اسباب خلاص. فاحيانا الانسان اللي ما عندوش ثقه في الله ولا يعلم قدر قوة الله وعظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، هو بيبقى عنده نوع ضعف يقين، مش عارف يدعي. يعني لو قالوا له ان بأسباب الدنيا الأمر ده صعب، خلاص هو يفقد الأمل، يفقد الثقة. ففي قصة زكريا عليه السلام فيها إظهار ان الإنسان قد إيه ضعيف. فهو بيقول عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يعني يا رب أنا خلاص أصبحت شيخ كبير، وهن العظم مني، رق العظم، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني خلاص وصل لمرحلة في الآية قال وقد بلغت من الكبر عتية، يعني وصلت لمرحلة من اليبس، خلاص الأمر بالنسبة لي صعب جدا. قال ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب أنا مع ضعف الأسباب، مع انقطاع الأسباب، أنا يا رب أنا أثق بك يا رب، تعودتني يا رب الإجابة، إن هو مش شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، على عكس كتير مننا هو بيدعي هو شاكك. سيدنا زكريا بيعلمنا الأدب ده، إن هو بيقول له يا رب أنا ضعيف وأنا فقير وأنا في حاجة الولد، ويا رب أنت يا رب كريم، لم أكن بدعائك رب شقي. طب إيه قصة الدعوة دي؟ يعني إيه سبب إن سيدنا زكريا يسأل السؤال ده؟ في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا القصة من البداية شوي، قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وبعدين ذكر آيات امرأة عمران، وبعدين قال عن مريم عليه السلام وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مريم عليه السلام هي تعتزل الناس وتصلي في المحراب، فكلما دخل عليها زكريا، وزكريا هو المربي لمريم، هو اللي بيعلمها، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. العلماء قالوا، قال وجد عندها رزقا أي فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وهي طيب هي تجيب الكلام ده منين؟ قال يا مريم أنى لك هذا، يعني الرزق ده جه منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسؤال، يعني المعنى ده معنى إن الرزق من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، هل المعنى ده يغيب عن سيدنا زكريا عليه السلام؟ هو سيدنا زكريا هو اللي بيعلم المعنى ده للناس، يعني هو الحبر الأعظم في بني إسرائيل، هو اللي بيعلم مريم المعاني دي، ولكن ليس الخبر كالمعاينة. إن مريم عليه السلام لما قالت لزكريا عليه السلام هذا المعنى، قالت هو من عند الله، الرزق اللي انت شايفه ده من عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، لما في اللحظة دي لما شاف الرزق وشافه قدامه وبقى اليقين في أعلى درجة، قال هنالك دعا زكريا ربه. فأحيانا أنت تمر عليك لحظات في الدنيا، تشوف مثلا حد كان بيدعي بدعوة وربنا استجاب، في لحظة معينة ربنا شفى إنسان قدامك، أنت شفت الآية دي، في لحظة معينة كنت بتدعي بدعوة وربنا سبحانه وتعالى تقبل هذه الدعوة، دي لحظات اليقين بيكون فيها عالي. تدعي، يعني في مرة كنا في الحج، ربنا يا رب يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، فكنا في يوم عرفة، وبعدين بعد ما خلصنا يوم عرفة رحنا ركبنا الأتوبيس وأنا معايا واحد صاحبي، ورايحين إيه من عرفة المزدلفة. فلما وصلنا كان معايا صاحب ليا اسمه عمر، فوصلنا عند مزدلفة كنا تعبانين شوية وجعانين، فبقول له يا عمر تعرف أنا نفسي في إيه؟ أنا نفسي في وجبة بيك يعني. فقال لي يا عم أنت هتلاقي البيك فين هنا؟ يعني إحنا في مزدلفة مفيش كلام، مفيش مطاعم. قال لي طيب خلاص ادعي، يعني احنا لسه خارجين من عرفه، ادعي. فانا ايه رفعت ايدي وقلت يا رب ايه ارزقنا البيك. فوالله نزلنا من الباص، عمر مشي شويه كده قعد في مكان، فانا ايه لفيت الناحيه التانيه من الاتوبيس، لقيت شاب معاه عربيه كده بيزقها وعليها كرتونه كبيره ومليانه وجبات البيك وبيبيعها، يعني في المكان قدام الاتوبيس بالظبط. فانا رحت اشتريت منه وخدت الوجبات ورايح لعمر، فبيقول لي ايه ده؟ قلت له البيك، لسه لسه لسه داعي حالا بالدعوه دي. فعمر قال لي طب مش كنت تدعي ربنا يغفر لنا ويدخلنا الجنه؟ يعني انت بتدعي البيك، كنت تدعي لنا اي دعوه تانية؟ فاللحظه دي احنا قعدنا ندعي، يعني احنا قلنا ان دي ساعه اجابه، ان احنا دعينا وطلبنا طلب من ربنا سبحانه وتعالى في يوم، طبعا يوم عرفه وناس في من عرفه المزدلفه، فاشرف الاوقات عند الله سبحانه وتعالى. فالاوقات دي اللي انت بتشوف فيها ايه، بتشوف فيها علامه، دي اوقات اجابه، اوقات ان انت تجتهد فيها في الدعاء. زي ما سيدنا احنا قلنا في قصه ابي هريره رضي الله عنه لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره، انا كنت ادعو امي الاسلام فتابى علي واني دعوتها فاسمعتني فيك ما اكره، فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره. فابو هريره خرج فيقول فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فراح فوجد أمه أسلمت، خرجت من البيت قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله. فلما رجع للنبي عليه الصلاه والسلام استغل اللحظه، قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين، وان يحبب المؤمنين الي. فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا له، فقال ابو هريره فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني. فده المعنى، سيدنا زكريا في اللحظه اللي شاف فيها ده قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. قال تعالى فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. يعني مفيش اسباب انقطعت. سيدنا زكريا يعني هو شيخ كبير، وقال وكانت امرأتي عاقرة، هي أصلا لا تلد في العادي، فما بالك مع انقطاع الأسباب. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وملازم لعتبة العبودية ال ال ال ال الإنسان يقف في المحراب واقف يصلي، ده مكان تنزل الرحمات، ده المكان اللي تستجاب فيه الدعوات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، ده المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب فيه الدعوات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني مش أي ولد. يعني في سورة مريم زكريا عليه السلام بيقول قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يعني الأسباب خلاص ما فيش أسباب، لكن ولم أكن بدعائك رب شقية، دي اللي تفتح الباب. لم أكن بدعائك رب شقي، يعني وانت بتدعي تبقى مستشعر المعنى ده، تفتكر هو انا امتى دعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا خذلني، امتى انا كنت مستني الرزق وربنا سبحانه وتعالى حرمني، امتى كنت في ازمه وكنت في مشكله ولجأت ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لم يفرج عني. ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب انا تعودت منك على الاجابه وعلى الخير وعلى المعامله الطيبه. لم أكن بدعائك رب شقي واني خفت الموالي من ورائي، خايف الناس في بني إسرائيل مش هيقوموا بأمر الدين. وكانت امرأتي عاقرة لا تلد فهب لي، يعني يا رب أنا لا أستحق، يعني أنا مش عملت حاجة معينة. شوف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، دي هبة، دي يا رب ده منة، السؤال ده لو أنت يا رب أكرمتني وأعطيتني هذا الولد دي هبة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. فقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني مش أي غلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فسيدنا زكريا عليه السلام كأنه تعجب، قال ربي أنى يكون لي غلام. وبعدين رجع تاني بص الأسباب، يعني في المرة الأولى لما سيدنا زكريا نظر إلى الرزق وعظم في قلبه اليقين دعا، لما رجع تاني بيسأل برب بيقول يا رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني يأكد على الأسباب، يعني إيه اللي هيحصل؟ الأسباب دي هتتغير، هل مثلا أنا هرجع شباب تاني امرأتي هتشفى؟ قال كذلك، يعني الأمر كما ذكرت أن امرأتك عاقر لا تلد وأن أنت بلغت من الكبر عتية والله سبحانه وتعالى سيرزقك الولد على هذه الصورة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو علي هين دي محتاجة تبقى موجودة في قلوبنا، انه انت بتدعي وشايف ان هي صعبة وبعيدة، ذكر نفسك بالمعنى ده. قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني انت تسأل ربنا الرزق، رزق الحلال الطيب، تسأل ربنا سبحانه وتعالى المغفرة، عندك ذنب مش قادر تبطله، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ما تبقاش شايف ان دي حاجه صعبه، ما تبقاش شايف ان دي حاجه بعيد، يقول يا رب اهديني، يقول اصل انا صعب ان انا اتغير، وصعب ان ربنا يهديني، وصعب ان ربنا يتوب علي دي. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقال زكريا قال رب اجعل لي ايه، قال ايتك الا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من البحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. شوف يا جماعة الدعاء، تحس إن الدعوات فيها رقي، فيها أدب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وبعدين ذكر سيدنا زكريا كان بيعمل ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو كان ليه حال في العباده في وقت الرخاء زي ما اتكلمنا قبل كده، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. فقصه زكريا مع الدعاء عليه السلام، قصه زكريا فيها اداب، تعلم منها الادب، اظهار الضعف والمسكنه في وقت الدعاء، ان الانسان لما يرى في حاله معينه شوف قدره ربنا وعظمه ربنا في استجابه الدعاء عند انسان او رزق انسان، ان هو يسال ربنا سبحانه وتعالى. فيها سؤال الولد الصالح، طلب الولد الصالح، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ابراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، قال فبشرناه بغلام حليم. فيها ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومهما كانت الاسباب صعبه مش موجوده او ضعيفه تسال ربنا سبحانه وتعالى وتثق بالاجابه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.